السلام عليكم. في قصة حصلت في عام 86 في حمص، في أحد القرى اللي في ناحية حمص. في قرية هذه يعيشون فيها يمكن يعني 2000 نسمة، وكل أهل القرية يعرفون بعض. واحد من أهل القرية عنده ولد وحيد ما رب العالمين ما رزقه غيره. المهم الولد هذا سبحان الله كانت فيه يعني إعاقة، لكن إعاقة يعني لا تذكر، لأنه كان في حول في عيونه، وكذلك الولد يعني ما يقدر يمشي مسافات بعيدة. المهم الولد عمره تقريب 7-8 سنوات. المهم في ذيك السنة زارهم واحد غريب عن هالقرية، قعد عندهم، وكان اصلا يعني مقرر انه يقعد عندهم يومين، لكن لما شاف الولد خاف، شاف الولد من ضمن اولاد القريه، خاف من الولد وقرر انه يمشي ما يكمل وجوده داخل القريه. ليش وش السالفه ما حد يعرف. مشى ما قال لحد الموضوع. وتروح الايام وتجي الايام، أهل القرية يحبون الولد هذا لأنه وحيد أبوه ولأنه فيه إعاقة، والولد شوي متميز عن باقي الأولاد. الولد فيه ذكاء حاد جدا، لكن كذلك فيه يعني بعض التصرفات الغريبة. كانوا كلهم يعتقدون أن الولد فيه إما أنه تأخر في نمو العقل أو يعني بهالصورة، لكن ما كانوا عارفين بالضبط شنو مشكلته، وخصوصا المرض اللي فيه الولد هذا، او ما هو مرض يعني، انا راح افهمكم بالنهايه القصه شنو المقصد يعني. فكانوا يحسون ان هالولد متميز. مالكم بالطويله بعد شهر او يختفي الولد في يوم وليله. ابوه قلب الدنيا، ما عنده الا هالولد، والولد تعبان ما يروح مسافات بعيده، وخصوصا ان الولد يعني يعتبر يعني في إعاقة، فخاف على ولده يعني. قعد يدور ويصرخ بالشارع والناس التمت، واهل القرية كلهم يعرفون بعض وين راح. اقلبوا القرية فوق حدر ما لقوا له اي اثر. مستحيل الولد اكيد حصل فيه شيء. ويقعدون يدورون لين اطلعت عليهم الشمس. توجهوا إلى أقرب مركز للشرطة، ومن حسن حظهم هالمركز هذا جايبين ضابط متمرس من أهل دمشق. ترى دائما تعرض لمشكلة، ترى إذا جيت تقدم بلاغ، إذا الله طيحك بضابط يعني غبي يعني يسلم على قضيتك، وإذا الله رزقك لو حتى في شرطي لكن ذكي اعتبر أن حقك رجع. انتو حظك. ترى هالكلام هذا يعني معمم على جميع دول العالم. مالكم بالطويلة يوم دخلوا عند الضابط، هلا نعم تفضلوا، عشان حظي النحس يعني انا هارب من دمشق ومن القضايا وجاي لهالقرية هذه علشان ارتاح، ما بي قضايا ما بي شغل، وانتم جاييني في اول استلام لي. قالوا له يا ابن الحلال موضوعنا ولد مختفي، الولد عمره 7-8 سنوات، والولد فيه إعاقة، والولد وحيد أمه وأبوه، تكفى الله يخليك شوف لنا صرفة دور عليه. قالهم زين يلا ما يخالف بندور عليه، لكن أبي أستفسر. أعطوني مواصفات الولد. الأبو قاعد يشرح له بالضبط، يقول له ولدي فيه إعاقة وشكله كذا، وفي حول شوي، بشرته اللون الفلاني، وقعد يوصف الولد وصف دقيق. الضابط على طول فتح عيونه انتبه، فاستغربوا وقالوا له ليش يعني. قال كمل أبيك تعطيني يعني وصف دقيق لولدك. قال لا إيه نعم، شكله كذا، شعر شعره كذا، عيونه لونها كذا، في حول شوية فيها يعني ثقيل لسان، ما يمشي كثير. قال بس خلاص توكل على الله وإن شاء الله إني ببحث عنه. أنا بفهمكم الضابط شنو اكتشف لما الأبو عطاه المواصفات. هالضابط مر عليه قضايا قديمة، خطف أولاد، وخصوصا في هالعمر هذا التقريبي، يعني من 4 سنوات إلى 10 سنوات، وخصوصا لما يكون الولد فيه مواصفات مثل هالولد، يعني مثلا في حول أو لون عيونه أو لون شعره أو لسانه ثقيل، وفي مواصفات أكثر دقة. لكن ليش الضابط حس إن الموضوع موضوع خطف، وإن الولد راح يتم تقديمه كقربان للسحرة والمشعوذين، الله لا يوفقهم علشان يستخرجون الكنز؟ كانوا يطلق على هالنوعية من الأولاد يسمون الإنسان الزهري أو الزهري. طبعا الناس تسميه الزهري، هو الزهري يعني مأخوذة من الزهر أو النرد، عرفتوا الحظ، يعني الولد المحظوظ. وهذا الولد يكون له مواصفات، طبعا مواصفات عند منو؟ عند اللي ما يخافون رب العالمين، اللي هم السحرة والمشعوذين، علشان يأخذونه ويقدمون قربان للجن ويستخرجون الكنوز. وهذه القضايا دائما تحدث وين؟ في الدول اللي فيها آثار تاريخية، مثل سوريا، مثل العراق، وصارت كثير من القضايا، مثل المغرب، مثل تونس، مثل مصر. مصر صارت فيها بلاوي، لو تدخلون في اليوتيوب، أنا شفت كذا قضية في اليوتيوب، إلقاء القبض على خاطف الولد فنا، حتى أنك أنه ممسكوه وداهم للجبل اللي نحر فيه الولد علشان يستخرج الكنز. فالقضايا هذه كثيرة، خصوصا لما يدورون على شخص فيها المواصفات. مالكم بالطويلة، هني ربط الضابط القضية مع القضايا اللي حصلت سابقا، وبما أن القضية الآن حصلت في قرية محفوفة وصغيرة، هني حس إنه راح ممكن يتوصل إلى معقل هالعصابة الكبيرة. ليش؟ مستحيل واحد يدخل قرية بهالعدد 2000 شخص وإنه ما يعرفونه. فقعد يسأل أهل القرية واحد واحد، يسألهم في أحد مر عليكم، في أحد جاكم، راح حق أصحاب الدواوين أو أصحاب المضايف يسألهم في ضيفتوا شخص غريب الفترة اللي فاتت عندكم في هالقرية؟ قام واحد من هالناس هذه اللي عنده مضياف قال إيه نعم، أنا قبل شهر جاني واحد من أهل ريف دمشق وقعد عندي، المفروض أنه يقعد عندي 2 يوم، لكن ما أدري تخربطت أموره فجأة وما كمل بالليل، قال أنا بمشي، ما قعد حتى 1 يوم. قال زين متى تخربطت أموره وقال أنا بمشي؟ قال لما شاف أولاد الحارة يعني عند المضياف وكذا، وشافهم قاعد يركز فيهم، وهذول عيال منه وهذول عيال منه، بعد ما مشوا الأولاد استغربت منه، قال لي أنا بمشي، وهذا ضيف ما أقدر أقوله ليش تبي تمشي وكذا، هو براحته يعني. وفعلا مشى، قال تمام عطني بياناته، تعرفه؟ قال لي نعم هذا من أهل ريف دمشق. ويطير الضابط إلى ريف دمشق يدور على هالرجل هذا. إلى الآن هو ما هو متأكد، لكن ما في أي دليل جديد أو شيء يوصلهم إلى هالقضية غير هالرجل هذا. راح له إلى بيته بعد بحث طويل جدا. لما راح عنده هلا وزوجته وعياله، وين أبوكم فلان؟ قال والله أبونا صار له أسبوع ما بين. متأكدين؟ ليش؟ العادة وين يروح إذا اختفى يعني هالفترة؟ قالوا لا والله أول مرة يختفي يعني لمدة أسبوع. قال تمام، بس هذا أكبر دليل على أنه ممكن يكون هو المتورط في اختفاء هالولد هذا. عمم على بياناته في جميع محافظات سوريا، أي واحد يتوصل إلى هالشخص يلقي القبض عليه. وعطاهم مواصفات، وخصوصا مراكز الأمنية في ريف دمشق بلغهم في الموضوع أن هذا الشخص ممكن يكون له علاقة في اختفاء ولد، وممكن يكون خطف هالولد لأن هذا الولد يسمونه الإنسان الزهري أو الزهري، وممكن يتم استخدامه في عملية السحر والشعوذة من الأمور هذه. نبه رجال الأمن في ريف دمشق، أو فعلا بعد أسبوع شوي والرجل يبكي على ولده والأم وأهل القرية كلهم متأثرين. القرية يعني كانوا كمجتمع واحد مالكم بالطويلة، ويجي بلاغ إلى مركز الأمن في ريف دمشق من أحد الأشخاص عنده مزرعة، وقال أنا صراحة يعني عندي بلاغ لأني مشتبه فيه 5 أشخاص شفتهم يدخلون بجانب مزرعتي، في مزرعة مهجورة، وشفتهم يدخلون داخل المزرعة، واللي شككني فيهم أكثر أن معاهم واحد مبين على لبسه ما هو لبس يعني من أهل سوريا، من أحد الدول العربية المميزة في اللبس أو الزي الشعبي، افهموها أنا ما أبي أقول اسم هالدولة عشان لا يزعلون، لكن المصيبة هذه هي الحقيقة يعني. فأول ما وصلهم بلاغ، وعندهم أصلا بلاغ إن في واحد مطلوب على قضية خطف ولد ويستخدمه في السحر، قالوا ممكن هذول لهم علاقة، ويروحون مع قوة أمنية ويداهمون المزرعة ويلقون القبض على 5 أشخاص. ولا فعلا هذا هو الشخص اللي تم التبليغ عنه إنه ما جاء بيتهم صار له أكثر من أسبوع، ويسحبونه لمركز العمل. أنت وين مختفي صار لك كم أسبوع الحين؟ قال والله أنا كان عندي شغل مع أصدقائي. زين أصدقائك هذا شنو علاقتهم؟ والمزرعة هذه مهجورة وما هي ملك واحد فيكم، أنتم ليش قاعدين فيها؟ ومنو هذا الشخص العربي؟ شو يسوي قاعد في سوريا؟ يعني له مكان مثلا سياحي ولا هو مكان تجاري، ليش جاي؟ تكلم، الموضوع فيه سحر ولا لا؟ لا تخلينا الحين نعلقك فلقة ونجلدك جلد لين تتكلم من نفسك. قال يبا أنا بعترف لكم، والله العظيم أنا ما توقعت أن يقتلونه. منو؟ قال الولد. هذا الولد أنا رحت زيارة لأحد يعني من أشخاص من جماعتي في القرية، ولما كنت قاعد عنده شفت الولد وعرفت أن الولد هذا هو يسمونه الإنسان الزهري، لأن في علامات. شنو العلامات هذه؟ قال الولد في كف إيده في خط طويل مستقيم، حتى لما أنا جيت قعدت لاعب الولد وحاول أطلع لساني لأني أنا أبيه يطلع لسانه، لما طلع لسانه قاعد يلاعبني الولد، شفت الخط وهي علامة كذلك مميزة في الإنسان الزهري، بالإضافة إلى لون العين وكذلك لون الشعر وبالأخص الحول اللي فيه. فلما شفت الولد، وأنا أصلا يعني شغال مع مجموعة نبحث عن الآثار، وكانوا يقولوا لي دائما ابحث ودور أي شخص تشوفه من هذول الزهري بلغنا. فأنا صراحة أول ما شفته قلت هذه فرصة، ورحت حق جماعتي وبلغتهم في الموضوع وقلت لهم حصلت لكم المطلوب، لقيته في أحد القرى، وقالوا خلاص بما أنك زايرهم وهذه القرية صغيرة خل الموضوع على نار هادية ونروح لهم بعد شهر، يكونون ناسين أن أنت أصلا زايرهم. وبالفعل رحت بعد شهر وقدرت أني خطف الولد، لأني أنا عارف نظامهم، الأولاد الحارة هذول يلعبون دائما مع بعض برا، واستدرجت الولد وخطفته وهربت فيهم وسلمته للعصابة، وكانوا جايبين معانا اللي هو الروحاني أو المشعوذ هذا من أحد الدول العربية، وهو يساعدنا في العثور على الكنز. لكن لما خذوه مني أنا كنت متوقع أنه يعني يأخذونه علشان هو يدليهم على موقع الكنز، أنا ما أعرف. لكن لما خذوه دخلوه في أحد الغرف، وأنا كنت أنتظر ماني عارف هم إيش راح يسوون معاه، تبين أن هذول قاتلين وخذوا دمه استخدموه في عملية السحر لاستخراج الكنز. قال الضابط يا ابن الذين، أنا بغيت أسب، يا ابن زين أنت ذبحت الولد حصلتوا كنز؟ قال لا والله ما حصلنا كنز، والجن كان عنيد يعني مو راضي يعني يتعاون معانا، يبي أكثر من ولد. قال الله لا يوفقك لا أنت ولا هو، وياخذهم ويدلونا على موقع الجثة، وفعلا تم استخراج جثة الولد وحالوها للطب الشرعي وسلموا الجثة لأبوه المسكين اللي انهار، وتم إعدام هالمجموعة في ساحة يسمونها الساحة في عندهم في حمص مشهودة عندهم معروفة، وتم إطلاق النار عليهم يعني إعدام بالرصاص. شاهد من القصة، إذا كان عندك أولاد أو تعرف ولد من أقاربك وفيه من هالمواصفات هذه، أنا ما أقول لك يعني أنك تخرع ولا لا، لكن خلك حريص عليه من ضعاف النفوس، من الناس اللي تدور الخرابيط والكنوز، لأن كتب السحر والشعوذة والبحث عن الكنوز المدفونة مليئة بالكلام هذا اللي يخلي فيهم لوثة عقلية ويروحون يخطفون عيال العالم علشان الفلوس، واللي يدور على الرزق ولا يدور على الكنز. الكنز والله أنت اللي لما تشتغل وتفيد نفسك مو تنام طول النهار وتقعد بالليل سهر وتقول يا رب ارزقني، لا، الرزق يجي بشغل ايدك، مو بخطف الاولاد وقتل النفس وتقتلون الامهات والاباء قهرا على اولادهم. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.